بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نرحب بالإخوة والأخوات في مطلع اللقاء الثاني من محاضرات مادة العقيدة، وقد توقفنا في اللقاء السابق على المسميات أو الأسماء اليوم الآخر، وذكرنا أن هذا اليوم ورد بأسماء متعددة في الكتاب والسنة، وذلك لعظم هذا اليوم وأهمية هذا اليوم. وقد ذكرنا أن من أسمائه يوم القيامة واليوم الآخر والساعة ويوم البعث ويوم الخروج والقارعة ويوم الفصل ويوم الدين، وتوقفنا على الاسم التاسع. فمن أسماء هذا اليوم الصاخة، قال تعالى: فإذا جاءت الصاخة. يقول القرطبي قال عكرمة: الصاخة النفخة الأولى، والطامة النفخة الثانية. ويقول الإمام الطبري: أحسبه من صخ فلان فلانا إذا أصم. قال ابن العربي: الصاخة التي تورث الصمم، وإنها المسمعة، وهذا من بديع الفصاحة. ولا شك أن هذا الاسم يدل على شدة هذا اليوم، ولهذا وصفه بهذا الوصف. ومن الأسماء الواردة لهذا اليوم، وهو الاسم العاشر، الطامة الكبرى، كما قال تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى. سميت بذلك لأنها تطم كل أمر هائل مفضع، كما قال سبحانه: والساعة أدهى وأمر. يقول القرطبي: الطامة الغالبة، من قولك: طم الشيء إذا علا وغلب، ولما كانت تغلب كل شيء كان لها هذا الاسم حقيقة دون كل شيء. قال الحسن: الطامة النفخة الثانية. فتسميتها انتهى كلامه فتسميتها بالطامة الكبرى أيضا يدل على هول هذا اليوم وما سيجري فيه، ولهذا قال، لم يكتفي بقوله الطامة، بل قال: الطامة الكبرى. أيضا من الأسماء الواردة حول هذا الاسم الغاشية، كما قال سبحانه: هل أتاك حديث الغاشية. سميت بذلك لأنها تغشى الناس بأفزاعها وتغمهم، ومن معانيها أن الكفار تغشاهم النار وتحيط بهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم، كما قال سبحانه: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ويقول: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. إذن سميت بهذا الاسم لأنها تغشى الناس، تصيبهم بنوع من الغشي، فيفزعون لذلك ويصيبهم الغم، وأيضا من أسماء هذا اليوم وهو الاسم 13 يوم الخلود، كما قال سبحانه: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وسبب التسمية أن الناس سواء ذهب بهم إلى الجنة أو ذهب بهم إلى النار فهما داران للخلود، سيخلد هؤلاء في الجنة ويخلد أولئك في النار. فالكفار مخلدون في النار والمؤمنون مخلدون في الجنان، كما أشار إلى ذلك سبحانه وتعالى في قوله: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. إذن التسمية بيوم الخلود لأن الناس سيخلدون في هذه الدار أو في تلك. أيضا من الأسماء يوم الحساب، كما قال سبحانه: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ويقول سبحانه: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وسمي بهذا الاسم لأن الله عز وجل يحاسب فيه العباد، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. وسمي أيضا هذا اليوم بالواقعة، كما قال جل وعز: إذا وقعت الواقعة، يقول ابن كثير: سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها. وأصل وقع في لغة العرب كان ووجد، إذن التسمية بالواقعة لتحقق وجود هذا اليوم. وأنه لا بد من وقوعه. أيضا سمي بيوم الوعيد، كما قال تعالى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وسبب التسمية لأنه اليوم الذي أوعد به عباده. وحقيقة الوعيد هو الخبر عن العقوبة عند المخالفة، فالله عز وجل قد توعد من خالف أمره بالعقوبة، ولهذا سمى هذا اليوم بهذا الاسم بهذا الوصف. أيضا من الأسماء يوم الآزفة، كما قال سبحانه وتعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. والآزفة من القرب، أي أن هذا اليوم قريب، وإن رآه الكفار بعيدا. وأيضا من الأسماء نعم أقول سميت بذلك لاقترابها، كما قال في الآية الأخرى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. والساعة في الحقيقة قريبة جدا، وكل ما هو آت فهو قريب، وإن بعد مدى. والساعة بعد ظهور علاماتها لا شك أنها أكثر قربا، بل إن الله عز وجل إذا سأل الكفار يوم القيامة كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا يوما أو بعض يوم، فدل على قرب الساعة وإن توقع الناس وعدها أنها بعيدة. أيضا من الأسماء هو الاسم 18 يوم الجمع، كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، وسميت بذلك لأن الله يجمع فيه الناس جميعا كما قال ذلك يوم مجموع له الناس، وسمي أيضا بالحاقة كما قال سبحانه الحاقة ما الحاقة، سميت بذلك كما يقول ابن كثير وغيره لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد. يقول الإمام البخاري في صحيحه هي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور، ويقول الطبري الحاقة التي تحق فيها الأمور ويجب فيها الجزاء على الأعمال. وقيل سميت الحاقة لأنها أحقت لقوم الجنة ولقوم النار، وقيل لأنها تحاقق الكفار الذين خالفوا الأنبياء، يقال حاققته فحققته أي خاصمته فخصمته، وقيل لأنها حق لا شك فيه ولا يمنع أن تكون سميت بهذا الاسم لهذه الأمور مجتمعة. أيضا سمي هذا اليوم بيوم التلاق كما قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يقول ابن كثير قال ابن عباس يلتقي فيه آدم وآخر يلتقي فيه يقول ابن كثير قال ابن عباس يلتقي فيه آدم وآخر ولده، وقال حماد بن زيد يلتقي فيه العباد، ويقول قتاده السدي وبلال بن سعد وسفيان بن عيينة يلتقي فيه أهل الأرض والسماء والخالق والخلق، وقال ميمون بن مهران يلتقي فيه الظالم والمظلوم. وقد يقال إن يوم التلاق يشمل هذا كله، ويشمل أن كل عامل سيلقى ما عمله من خير وشر. أيضا من الأسماء لهذا اليوم يوم التناد، كما قال تعالى حاكيا نصيحة مؤمن، كما قال سبحانه حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، سمي بذلك لكثرة ما يحصل من نداء في ذلك اليوم، فكل إنسان يدعى باسمه للحساب والجزاء، وأصحاب الجنة ينادون أصحاب النار، وأصحاب النار ينادون أصحاب الجنة، وأهل الأعراف ينادون هؤلاء وهؤلاء. إذن سمي بهذا الاسم لكثرة المنادات والتنادي فيه. أيضا سمي يوم التغابن كما قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، سمي بذلك لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار، إذ يدخل هؤلاء الجنة فيأخذون ما أعد الله لهم ويرثون نصيب الكفار من الجنة. هذه بعض الأسماء التي وردت والأوصاف التي وردت لهذا اليوم الذي هو اليوم الآخر. بعد ذلك ننتقل إلى المسألة الثانية المتعلقة باليوم الآخر. فنحن أسلفنا أن اليوم الآخر يتضمن أمورا، ومما يتضمنه الموت، والموت لا شك أنه ليس من اليوم الآخر، لكن يعتبر الموت من مقدمات اليوم الآخر، بل هو القيامة الصغرى كما يروى في الحديث: من مات فقد قامت قيامته. والموت في لغة العرب السكون، وكل ما سكن فقد مات. وأما في الاصطلاح فإن الموت هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته والحيلولة بينهما، بمعنى أن يفارق أو الروح تفارق البدن وتنفصل عن البدن، ولهذا يبقى هذا البدن جثة هامدة لا حراك فيه. ولو ترك هذا البدن بعد خروج الروح منه دون أن يحفظ بوسائل الحفظ الحديثة لتعفن. فإذن الحياة السارية في هذا البدن والحافظة لهذا البدن هي وجود هذا الروح، فإذا خرجت هذه الروح وانفصلت عن البدن قيل مات فلان، توفي فلان. ويسمى الموت بالوفاة، والسبب في التسمية بذلك لاستيفاء الميت مدته التي وفيت له وعدد أيامه وشهوره وأعمامه في الدنيا. ولهذا يقال فلان توفاه الله عز وجل، أي قد استوفاها، استكمل المدة التي قدر الله عز وجل أنه يعيشها. وبهذا الموت ينتقل الإنسان من الحياة الدنيا إلى حياة البرزخ، وحياة البرزخ أولى منازل الآخرة. والمقصود بالبرزخ الحياة التي ما بين وفاة الإنسان إلى قيام الساعة. والموت حق بلا شك، ولا يرتاب فيه إلا ملحد، ولهذا قال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون.

بمعنى أنه لا يمكن أن يتقدم الإنسان عن هذا الأجل ولا يمكن أن يتأخر لحظة واحدة، كما قال سبحانه: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وقال سبحانه: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها: اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله، ولن يؤخر الله شيئا بعد حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا أو أفضل. انتهى الحديث. إذن فالموت أجل مكتوب مقدر سيحل وينزل بكل مخلوق حسب هذا القدر الذي قدره الله عز وجل، ولا أحد يعلم وقت موته ولا مكانه، لا يعلم الزمن الذي سيتوفى فيه، كما أنه لا يعلم أين سيقبض، أين ستقبض روحه، في أي مكان، كما قال سبحانه: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ثم قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. رواه البخاري. وكما أسلفت فإن الموت كما ثبت في الصحيحين هو القيامة الصغرى. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأعراب جفاة، كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. ومعناه أنه سيحل عليكم الموت، ومن أتاه الموت فقد حلت عليه ساعته. يقول ابن كثير: والمراد انخرام قرنهم ودخولهم في عالم الآخرة، فإن من مات فقد دخل في حكم الآخرة. وبعض الناس يقول: من مات فقد قامت قيامته. وهذا الكلام بلا شك أنه بهذا المعنى صحيح. كما أن من المسائل المتعلقة بالموت، وذلك من لوازم الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بملك الموت وقبض الروح. وهذا معناه أن يؤمن بأن الله وكل ملكا بقبض الأرواح، ومع هذا الملك ملائكة، ولا تعارض بين هذا وجود الأسباب المؤدية للموت. فالغريق مثلا أو الحريق تكون النار ويكون الغرق سببا في موته، لكن مع هذا يجب أن نؤمن بأن هناك ملكا موكلا بقبض روحه، كما قال سبحانه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وهنا مسألة: هل ثبت ذكر اسم ملك الموت في دليل صحيح؟ اشتهر عند العامة تسمية ملك الموت بعزرائيل، فهل له أصل فيما ثبت في الكتاب أو السنة؟ والثابت أنه لم يصح حديث في تسمية ملك الموت، وما جاء من تسميته بهذا الاسم عزرائيل فهو ضعيف. أيضا هناك مسألة أخرى، وهو أن ملك الموت لا يمكن أن يقبض روحا إلا بإذن الله تعالى، وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى القدرة على قبض الأرواح التي وقع أجلها، ولا يجوز أن نقيس هذا بعقولنا وأن نستعظم هذا الأمر ونقول: كيف يتأتى لملك الموت أن يقبض أرواح جمع من الأموات أو ممن حل عليهم الموت في وقت واحد؟ فالله سبحانه وتعالى يستطيع أن يقدره على هذا الأمر، وهو على كل شيء قدير. وعقول العباد قاصرة أن تحد هذا الأمر. أيضا من المسائل أن الله عز وجل نسب الموت لنفسه أو قبض الروح لنفسه في بعض النصوص، كما قال سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها، ونسبه إلى ملك الموت، ونسبه إلى جمع من الملائكة: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ونسبته لملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت. فكيف نجمع بين هذه النصوص؟ الأمر يسير، فالذي يتولى مباشرة قبض الروح وملك الموت، ولهذا نسب إليه قبض الروح، وهو لا يقبض الروح إلا بأمر الله عز وجل، ولهذا كان الأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى، فصحت نسبته إلى الله. وإذا قبض الروح أعطاها الملائكة، فصح نسبة ذلك إليهم: توفته رسلنا، كما سيأتي في الحديث أو النصوص الآتية.

بين موت الكافر وموت المؤمن، بين خروج روح المؤمن وبين خروج روح الكافر. أيضا من المسائل المتعلقة بالموت، وهذا من تعلق هذه المسألة بمسألة الإيمان باليوم الآخر، المسائل المتعلقة بالروح. وهناك مسائل كثيرة متعلقة بالروح. أولا مسألة حقيقة الروح، ما المراد بحقيقة الروح؟ ما حقيقة الروح؟ ما ماهية الروح؟ الله عز وجل يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وثبت في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. انتبه، اليهود الآن يريدون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، فقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. وقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت فلما انجلى عنه قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى المجلد 13 صفحة 341: ومذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر سلف الأمة وأئمة السنة أن الروح عين قائمة بنفسها، يعني أنها يمكن أن تقوم بنفسها، لا كما يقوله البعض أنها عرض، تفارق البدن وتنعم وتعذب، ليست هي البدن كما يقوله بعض أهل البدع، ولا جزء من أجزائه أيضا كما يقوله بعض أهل البدع، ولما يقول رحمه الله: ولما كان الإمام أحمد رحمه الله ممن نص على ذلك كما نص عليه غيره من الأئمة لم يختلف أصحابه في ذلك. ويقول في موضع آخر في الجزء التاسع صفحة 303: والصواب أنها ليست مركبة من الجواهر الفردة ولا من المادة والصورة، إلى أن قال: وأما قول القائل أين مسكنها من الجسد، فلا اختصاص للروح بشيء من الجسد، بل هي سارية في الجسد كما تسري الحياة التي هي عرض في جميع الجسد. لاحظوا، الحياة عرض لكن الروح لا، عين قائمة بنفسها. يقول: فإن الحياة مشروطة بالروح، فإذا كانت الروح في الجسد كان فيه حياة، وإذا فارقته الروح فارقته الحياة. انتهى كلامه. المسألة الثانية وهي: هل الروح مخلوقة؟ أم غير مخلوق؟ لأن هذا مما تكلم فيه الفلاسفة وغيرهم. يقول شيخ الإسلام في الجزء الرابع في صفحة 216: روح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة، وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين. ويقول تلميذه ابن القيم رحمه الله: والذي يدل على خلقها وجوه، وذكر 12 وجها، منها قوله تعالى: الله خالق كل شيء. فهذا اللفظ لا شك أنه لفظ عام، ولا يمكن أن يخص فيه بوجه ما، ولا يدخل في ذلك صفاته، فإنها داخلة في مسمى اسمه. فالله سبحانه وتعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، وهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وما سواه مخلوق. الوجه الثاني قوله تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فهذا صريح أن الخطاب هنا للروح والبدن وليس للبدن فقط، فإن البدن وحده لا يفهم ولا يخاطب ولا يعقل، وإنما الذي يفهم ويعقل ويخاطب هو الروح. الوجه الثالث قوله سبحانه: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وهذا الإخبار إما أن يتناول أرواحنا وأجسادنا كما يقوله الجمهور، وإما أن يكون واقعا على الأرواح قبل خلق الأجساد كما يقوله من يزعم ذلك. وعلى التقديرين فهو صريح في خلق الأرواح، بمعنى أنها مخلوقة وموجودة من العدم. الأمر الرابع قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فلو كانت روحه قديمة كما يقوله الفلاسفة لكان الإنسان لم يزل شيئا مذكورا، لكان الإنسان لم يزل شيئا مذكورا، فإنه إنما هو إنسان بروحه لا ببدنه. وهناك وجوه كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله عز وجل. وعلى كل حال هذه وجوه صريحة في أن الروح مخلوقة من العدم، وأنها ليست كما يزعم الفلاسفة وغيرهم أنها قديمة، بل هي مخلوقة موجودة مبدعة وجدت بعد أن لم تكن وخلقت من العدم. وهذا هو الذي يدل عليه النقل والعقل الصحيح. وللحديث بقية إن شاء الله، نلتقي على خير في اللقاء القادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.